احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من حلقات البيوت الامنه في لقائكم الاسبوعي معنا، والذي اشرف أن أكون في زيارتكم في بيوتكم وأماكنكم، ونحن نتحدث عن البيوت التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن تصير وأن تكون آمنة بطاعة الله سبحانه وبصدق التوكل عليه عز وجل، وبأن يقوم كل فرد فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أفرغ هذه الحلقة لطائفة من أفراد الأسرة لا يهتم بها أحد، وهي طائفة المراهقين والمراهقات، اللي هم الأولاد والبنات من سن 11 والثانية عشرة إلى سن دخول الجامعة أو إلى سن 20 وما بعد ذلك. أنا أريد أن أبدأ اليوم بما أحب أن أبدأ به، وهو الحديث عن بناتنا الصغيرات الزهرات الجميلات التي نبغي لهن الخير، ونأمل أن يكون في المستقبل زوجات صالحات وأمهات فضليات ينجبنا للأمة جيلا صالحا يقيم شرع الله سبحانه وتعالى ويتعامل مع الكتاب والسنة بمنطق اليقين وصدق النية مع رب العباد عز وجل. أولا، إذا دخلت البنت في سن البلوغ صار الأمر صعب جدا بالنسبة للأب والأم بالكلام عن الحجاب. الكلام عن الحجاب يصيب بناتنا بالارتكارية وبالحساسية، وتبدأ البنت في التمرد والتملص، وأن الأمر يعني صعب بالنسبة لهن، لأن بقية الصف الدراسي لم يتحجب بعد. المعلمة أحيانا في كثير من بلادنا العربية أيضا نسيت أن ترتدي ثيابها قبل أن تأتي إلى المدرسة، ويتظن أنها ذاهبة إلى مكان معين، ولا تنسى أو نسيت أنها ذاهبة إلى معهد علمي له يعني حرماته وله قوانينه، فبالتالي تتأثر البنت من المعلمة، من زميلاتها، من أم زميلتها، من جاراتها، من كثير من بنات ونساء المجتمع ما تحجبن بعد. فعندما تتكلم الأم عن الحجاب وتنهر، فتكأنما تتكلم عن شيء مستحيل أو شيء صعب أو شيء بعيد المنال، فبالتالي الكلام يدخل من أذن البنت المراهقة ويخرج من الأذن الأخرى، فبالتالي المسألة بالنسبة لها لا تساوي شيء. ولكن أنا أنصح بناتي وأبنائي من الآباء والأمهات من الأزواج والزوجات عند الحديث مع المراهق والمراهقة يجب أن يكون الحديث عقلانيا لا نصيا، في الأول مساحة حب ومودة، وأن نأتي لمسألة الإيه؟ العقل، التعقل. نقول للبنت في هذه السن ان هناك القلم يجري على كل انسان في هذا الكون الا على ثلاثة. القلم يكتب الحسنات والسيئات على كل مخلوق من الادميين، سواء ولد او بنت او رجل او امرأة او ذكر او انثى، إلا ثلاث حالات: الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل. فبالتالي هؤلاء هم الثلاثة الذين يتوقف عنهم القلم. طيب، نضرب مثال بسيط. فرضنا جدلا أن واحدة أنثى في سن في 30 من عمرها أو في 40 أو في 50 ولم تلبس الحجاب. طيب، هل لا يجري عليها القلم؟ هي اولا هي صبية؟ لا، مش صبية، يعني هي متصابية ماشي، لكن المتصابية دي قصة اخرى، هي التي تتصابى. ليس ادنى لفؤادي من عليم يتغابى وعجوز تتحالى ودميم يتحالى وجهول يملأ الارض سؤالا وجوابا. هذه العجوز التي تتصابى من ثقل ظلها ان هي في 40 و50، ولا اقول عجوز يعني، وانما اقول أن يعني بلغت العمر الذي يجب أن تلتزم فيه بأمر الله في الحجاب. طيب، أنت يا بنت 40 أو بنت 30 أو بنت 25 أو بنت 20، هل أنت صبية صغيرة لم يجد عليك القلم بعد؟ تقول لا. طيب، هل أنت نائمة؟ يعني ما خطر لك أن الله عز وجل أمر النساء بالحجاب سورة الأحزاب وسورة النور؟ تقول لا والله انا مستيقظه. طيب يبقى بقيت حاله ثالثه غير مكلفه، ما اما انت صبيه الصبيه حتى يبلغ، او نائمه النام حتى يستيقظ، والحاله الثالثه ايه؟ حتى يعقل، اللي هو الايه؟ المجنون. طيب يبقى اي قسم الاول نضع الا محجبه في هذا القطاع، هذا امر. الامر الثاني، الطفل في بطن الجنين في رحم امه، في بطن امه في ظلمات ثلاث، لماذا هو عاري؟ ليه؟ لا يلبس، لانه عاري من العقل، ليس عنده تعقل. فلما كان عاري من العقل كان عاري من الثياب، فمن تعرت من ثيابها فقد تعرى عقلها، مش الاخرين اللي هم من الكارهين للدين سواء من بني جلدتنا او من غيرهم، عندما يقولون ان الحجاب غطاء للعقل. هي المرأة التي لا تتحجب إنسانة للأسف الشديد ألغت عقلها، عقلها هي عارية من العقل، ليس لها عقل، فبالتالي ليس لها ثياب. خلاص، يبقى إذن الطفل عندما يكون جنينا في رحم أمه عاري العقل، فعاري الإيه؟ عاري الـ الـ الـ الثياب. لما ينزل من بطن أمه ما اكتمل عقله بعد، فنعمل فيه إيه؟ نبدأ سبحان الله العظيم نغطيه نحن، ونغير له نحن، ونلبسه نحن. وحتى بعض المعقدين والمعقدات من الاباء والامهات يشتروا للاولاد والبنات الصغار يعني اسعار رهيبه جدا ومكلفه جدا وغاليه جدا لتعويض نقص عندهم. لما يكون طفل عنده شهرين يعني لا يمشي، ربما يشتروا له حذاء صغير يكبلوا به قدمه ولا يتركوه يتعرض للهواء، بيكون ثمنه غالي جدا لانه من ماركه كذا او مدير. هذه عقده نقص، ده الاب والام هؤلاء دول عايزين علاج نفسي، عندهم عقد نفسيه يعوضوها في الايه؟ في الصلاه. طب الولد لا يمشي، البنت لا تمشي، كيف هذا الحذاء بهذا المبلغ العجيب اللي ينفق على اسره شهر؟ فهذا امر. المهم، فيظل الطفل الى ان يعقل يبدا هو ان يستر نفسه. ولذلك اقول لو ان نائما عزكم الله كشف عن عورته، هل يعيب عليه احد؟ لا يعيب عليه احد. ليه؟ لانه مستور العقل. هكذا ايضا يجب الا نعيب على هذه اللا محجبة او غير محجبة، لاننا نعتبر ان عقلها قد تبخر منها. ليه؟ لان الحجاب هو اصل، واللباس والستر هو اصل الخلقة. يعني ابونا ادم وامنا حواء قبل ان يأكل من الشجرة كانوا عرايا ولا كانوا متغطين؟ لا، كانوا لابسين لباس التقوى، لباس الجنة. سبحان ينزع عنهما لباسهما، سبحان الله، ينزع. هكذا مهنة الشيطان، ينزع اللباس عن الايه؟ والستر عن الـ الـ الـ الـ الانسان. ولذلك الفطرة، يعني الحجاب في الغرب مستهجن عند الاوروبيين وعند الامريكان لغير المسلمين والمسلمات، مستهجن دايما يستقلوا به. ولكن العجيب ان امرأة في احد محلات السوبر ماركت الكبيره المعروفه عالميا، يعني حتى لا يكون اعلان، يعني معروف في كل البلاد، موجود محلات كبيره جدا، فيها امراه تشتري باريسيه، عزكم الله، خلعت ثيابها قطعه قطعه وهي تمسك بالعربه، الى ان انتبه لها رجال الامن الخاصين بالمحل، وسبحان الله اخذوها وادخلوها في غرفه داخليه وغطوها. بعدها بيومين، سنة 2006 ميلادية، يعني من 4 سنوات، كان في ملعب برشلونة قصة مشهورة، نزل واحد إلى الملعب كما ولدته أمه يجري في الملعب يمنة ويسرى، إلى أن لحقه رجال الأمن واستهجان كل الجماهير التي تستهجن الحجاب، لكن استهجنوا أن يكشف الإنسان نفسه هكذا. وفي الآخر اكتشفوا أن هذه المرأة وهذا الرجل كلاهما مستور العقل، لا أقول مجنون، لأن المجنون هو البعيد عن رحمة الله، إنما مصاب بلوثة عقلية. فبعد أن كان النظرة إليهما باستهجان واستنكار، أصبحت نظرة إشفاق ودعاء بالشفاء، سبحان الله. إذن من تريد أن تكون يعني هكذا؟ يعني لماذا المرأة سبحان الله لا تسمع كلام الله عز وجل، وكأنه تقول أو البنت تقول إحنا هكذا نريد أن يكون حوارنا مع بناتنا من المراهقات من البالغات؟ يعني هل تريدين أن تكوني هكذا؟ يعني هل تريدي أن تكوني يعني سبحان الله هذه الصفة العجيبة التي لا توجد إلا في غير الإنسان والعراء يعني. ولذلك المسلمون والنصارى كلاهما، كلا الطائفتين تحترمان وتجلان امنا مريم عليه السلام، سيدة مريم ام سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعلى فرض جدل ان هذه الصورة صحيحة لامنا مريم كما تصوروها، هل هناك في العالم كله صورة لمريم عليه السلام حاسرة عن شعرها او عاملة شعرها فورمة معينة او تسريحة معينة؟ ابدا، الكل يحترم مريم عليه السلام من مسلمين ونصارى، سبحان الله، الكل يحترمها، لان هذه امرأة يعني لها وضع في التاريخ عجيب. وسبحان الله، هناك سورة في القرآن باسمها، وليس هناك سورة في القرآن باسم احدى امهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تقريبا لو احصينا عدد الذين يسمون بمريم من نساء وبنات المسلمات او بنات ونساء المسلمين، سبحان الله العظيم، هم ملايين. انا عارف ان مصر وحدها فيها مسجل 3 مليون مريم بنت وامرأة كبيرة في شعب مصر فقط، وكل شعوب الخليج تمتلئ بمريم، سبحان الله العظيم، في عند اهلنا في العراق، عند اهلنا في الشام، عند المغاربة، عند المسلمين الذين يعيشون في الغرب، سبحان الله. هذا اسم يعني له تقديره. هل رأينا ان مريم عليه السلام يعني حاسرة عن شعرها او يراها او شيء مكشوف من جسدها؟ فأنت يا بنيتي يعني أنت شعرك عورة، وذراعك عورة، ورجلك عورة، فأنت عبارة عن إيه؟ عن درة مصونة يجب أن تصان. ونحن نتحدث مع بناتنا بهذه العقلانية ولا نعطي إيه؟ نعطي أوامر. طيب، تأتي المحجبة أو التي تريد أن تتحجب أو تنتقب وتقول والله نحن في بلاد حارة والقطرات العرق، ألا تظن يا بنيتي أن قطرات العرق التي تتساقط منك وأنت محجبة ومغطاة بفضل الله سبحانه وتعالى هي في الميزان ثقيلة عند الله عز وجل؟ النصاب، نصاب الإسلام وعظمة الإسلام وعظمة إيمانك بالله عز وجل، قطرات العرق هذه بإذن الله رب العالمين سوف يعني توضع، تثقل يعني سبحان الله العظيم بها يعني موازينك يوم القيامة. فلذلك انا اريد ان اقول ان احنا لابد من يعني سبحان الله العظيم ان نرى ان ابانا ادم وامنا حواء من كشف كلاهما الا لما عصى الله عز وجل. فانت هل تريدين ان تسلكي يا بنيتي في سلك الطائعات ام في سلك العاصيات، في سلك المؤمنات او في سلك البعيدات عن الله عز وجل؟ ولذلك لما نزلت ايات الحجاب تقول عائشة رضي الله عنها نساء الانصار ما كانت واحدة منهن إلا وتقسم خمارها نصفين وتعطي لأختها التي لم تتغطى بعد. فخرجت النساء من المسجد لأول وهلة وأول سماع لأمر الله عز وجل بقضية الحجاب، خلاص الكل تحجب. وإحنا لنا 40-50 سنة نريد أن يعني سبحان الله العظيم أن أن أن أن يعني نشد البنات والنساء إلى الحجاب، وكأن إحنا نأمرهن بمعصية ونأمرهن سبحان الله العظيم بال يعني كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال والذي بيدي والذي نفسي بيدي أشد منه سوف يكون. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ لأن في كثير من الأجداد والعمات والخالات إذا زار الأسرة والأسرة هذه قامت بحجاب ابنتهن اللي عندها 13 و 14 سنة تثور الجدة والخالة والعم والخال وتجتمع مجلس العائلة، يا جماعة أنتم مجانين، حرم عليكم هذه الزهرة البرية، هذا الشعر السائح والنائح والمائح، سبحان الله كيف تغطونه؟ اتقوا الله. اتقوا الله، من يتقي الله؟ يعني أنتم أم هذه الأسرة المحترمة؟ لكن عدم الاحترام يأتي من عدم احترامنا لكتاب الله عز وجل. والله كأن اللا محجبة اللي رفض الحجاب كأنما تقول لله عز وجل يا ربي أنا اقتنعت أن الإسلام في صلاة وأنا مقتنع بالصلاة، الإسلام في زكاة أنا مقتنع بالزكاة، الإسلام في عدم شرب الخمر وأنا مقتنع بهذا، لكن موضوع الحجاب ده بصراحة لسه ما اقتنعتش. طب إن شاء الله تقتنع متى؟ الله، هذا امر من الله ولا امر من الزوج ولا امر من الاب؟ لماذا تتمرد بناتنا؟ لان البنت تعتبر ان هذا امر من ابيها وامر من امها، ودائما الامر او حتى النصيحه من الاب والام. البنات ياخذنا المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن الاولاد، لكن انا اركز اليوم على القوارير الصغيره، يعني رفقا بالقوارير، يعني جاش عندنا قوارير صغيره وقوارير كبيره. نحن اليوم مع القوارير الصغيرة من بناتنا التي نعدهن ليكن أمهات المستقبل إن شاء الله. فأنت يا بنيتي إذا رأيت أن عدم الحجاب هو الخير، هذا عدم وجود عقل، اما العقل النابه سبحان الله العظيم راينا بلقيس لما دخلت على سليمان وقد نكر لها عرشها، فلما رات الماء تحت الزجاج والاضواء مسلطه حسبته لجة، ظنت انه ايه ان هذا يعني بركة ماء، سبحان الله هذا ماء سبحان الله. فكشفت عن ساقيها حتى لا تبتل ثيابها. اذا الملكة بلقيس كانت تلبس الطويل من الثياب ام القصير من الثياب؟ تلبس الطويل من الثياب سبحان الله العظيم. اذا ما كانت تلبس القصير من الثياب. اذا انا اريد ان اقول ان بناتنا سبحان الله العظيم يجب ان تقارن كل واحدة منهن نفسها. هل تريد ان تكون طفولية الحدث ما زالت في رحم امها صغيرة لا عقل لها، ذلك تريد ان تتعرى؟ ابدا والله. ان يعني سبحان الله العظيم يعني البنات عندنا غاليات، حتى اذا كبرت البنت وجاء من يريد ان يتزوجها عمن نبحث؟ نبحث عمن يتقي الله. الكارثة الكبرى بعض الاسر يجي ولد شاب يتقدم لا يصلي، قلوا ماله ربنا يهديه بكرة، ده انا ما اصليت الا عند 40 سنة، والتاني يقول والله انا ما صليت الا السنة الماضية الله. وكأن يعني ان وجدنا اباءنا على امة. والله من زوج ابنته ممن لا يصلي فقد قطع رحمها. اذا كان هذا الولد لا يخاف من الله يبقى يخاف منك انت بعد زواج وبنتك. والله بعد ما ياخذ هذه فلذة الكبد التي كنت تخشى عليها اذى الكلم لن يرقب فيها الا ولا ذمة. ليه؟ لانه ما يخافش من الله. اذا كان هو لا يصلي يبقى هيخاف ربنا فيك انت وفي بنتك؟ ابدا. وانت يا بني اذا دخلت على البيت وعرفت ان البنت غير محجبة لا تقترب، اوعى تضحك عليك امها ولا غيرها ولا خالتك ولا عمتك ولا اي حد من يا ابني كل البنات كده، خليها تفرح بشبابها شوية. والله هذا لا يفرح، هذا يحزن. ليه؟ لان خذها محجبة. مش معنى كده ان المحجبة دي هي يعني ام المؤمنين والاخرى يعني ام الجميل حملة الحطب، لا بالعكس. بس في واحدة ائتمرت بامر الله، يعني هذا امر من الله عز وجل. لان البنت لما تحجب يعني هتلتزم بما يصيغها عليها من حجابها. تجد البنت المحجبة ما تروحش ابدا المدرسة وصوتها مرتفع او تغتاب او تنوم، صحيح في هذه الصور موجودة، لكن هم الولد يكتمل حجابها زي الولد اللي يتقي الله وان راه في المسجد ما شاء الله، ايضا يخاف على على على سمعة العائلة، يخاف على على انه يصير مع القدوات السيئة فينحرف مع من ينحرف ويضل مع من يضل. لا، نحن نريد لبناتنا وابنائنا مستقبلا يرضي رب العباد عز وجل. ولذلك انا اركز واقول ان على الاب والام ان يهيبوا بابنائهم وبناتهم عن طريق العقل، يحرك عقولهن. لايه؟ لان بناتنا اليوم غير بنات الامس. بنات الامس يقول سمعا وطاعة، اليوم سبحان الله. ولذلك انا اتعجب لماذا يعني يريد بعض الناس سبحان الله العظيم انه يعني يخلع عن البنت اساس سبحان الله ويزج بها في في في معمعة بعيدا عن دين الله عز وجل. يا اخي حجبها وانت تكون قدوة لها والام قدوة لها، ولكن ليس بالامر. لا، ليه؟ لان احيانا بعض البنات تتمرد. لما تتمرد البنت وبعدين ربما انهت دراستها وجدها عريس مناسب، لا انا اريد اكمل الدراسة، تكمل الدراسة. والله احداهن قصة مشهورة، امرأة عربية معها 5 شهادات دكتوراه، 5، وفاتها قطار الزواج، عبرت 40 فات قطار الزواج، لان قاعد ده معاه مؤهل مش عارف ايه، ده الثانوية العامة بتاعته مش عارف من مدرسة حكومية، وكان المدارس الحكومية دي مدارس بتخرج القمامة، ولا سبحان الله ما لها مدارس حكومة، لا اله الا الله، مدارس حكومية فيها معلمين محترمين وفيها منهج سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان هذه البنت التي قالت ان او حصلت على 5 شهادات دكتوراه ولم تتزوج، قالوا خذوا مني هذه الشهادات الخمسة من الدكتوراه واعطوني لقب ماما، انا عايزة لقب اتزوج وانجب والولد او البنت يقول لي يا امي سبحان الله. انا اريد ان اقول اريد ان يعني افهم الجميع ان البنت حجابها وزواجها ممن يتقي الله. اما للاسف نترك البنات لمن يعلمهن غيرنا ولمن يؤثر فيهن غيرنا ويتأثرنا مدا وجزرا مع الاحداث التي تحدث في العالم، هذه كارثة كبيرة. لكن نحن نريد ان نركز في هذه الحلقة كيف نكلم بناتنا بهذا المنطق، ولأن المنطق يقتضي أن أترككم تلتقطون أنفاسكم مني قليلا ثم تعودون إلي مرة أخرى حتى نتحاور مع بناتنا بالعقل، عسى رب العباد أن يهديهن سواء السبيل. كونوا مع بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع هذه الحلقة ومع القوارير الصغيرة وبناتنا التي نرجو لهن الخير. ولا ننسى في بداية العام الدراسي ألا ينسى أخواتنا وبناتنا من المعلمات الفضليات التي هن قدوة لبناتنا في المدارس بفضل الله بحجابهن وأسلوبهن وسلوكهن بإذن الله رب العالمين. نحن نأتمن بناتنا أن أتمكن على بناتنا ونضع هذه الأمانة بين أيديكن، وأنتم بإذن الله رب العالمين من خير من تؤدين الأمانة سلوكا وخلقا وكلاما وإخلاصا. هذا أملنا فيكن أيتها المعلمات الفضليات. وأنا إذا بدر من أي يعني ولي أمر أو أم أو غير ذلك أي تصرف يعني مؤلم للمعلمة، فأنا بالنيابة أعتذر عن الجميع، لأن المعلمة هي التي الأم البديلة أو الأم الأصيلة التي تمكث مع بناتنا ساعات طويلة ربما أكثر مما تمكث معها أمها التي ولدتها. ولذلك نحن أجيال بفضل الله متواصلة، بعض من وسائل الإعلام تشجع بعض البنات على أن هي البنت لماذا رأي الأب والأم في موضوع الزواج ليه يعني عشان إيه، ما أنا محجور علي، أنا لابد أن أخذ هذا الذي أحبه ولا بد أن أخذه. أولا العجيب، يعني هل يجوز يعني لشركة أن يدخل فيها موظف جديد دون إذن الشركة؟ كيف هذا؟ يعني هل يجوز أن في شركة كبيرة معروفة فجأة كده يجي موظف يشتغل يعمل فيها، فكيف هذا الولد أو الشاب يأخذ البنت عنوة دون رأي أبيها وأمها؟ كيف يعني؟ وبعدين أكبر أو أغلى ساعات الاستشارات في العالم هي الاستشارات القانونية والاستشارات العلمية، معروفة. طيب بالله عليك لما الولد والبنت يتزوجوا برغبة الأب والأم، مين أعظم مستشار يستشيره الولد وتستشيره البنت؟ إنما هو أبوه وأمه، إنما هو أبوها وأمها. إذن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر عقلانية لبناتنا التي تؤكد أن هي مجرد عندها 18 أو 20 سنة لا تدري أين الصواب وأين الخطأ عندها، فتقول هذا أنا أريد أن وسيم قسيم طويل يمثل يشبه اللاعب الفلاني ويشبه الفنان الفلاني. لا بنتي، ليست الموازين وهكذا، لأن الأب والأم عندهم خبرة حياة. صحيح في أب وأم يعني معاقين سلوكيا يعني وتصرفاتهم عجيبة أو أحدهما أو كلاهما يعني، لكن هذا استثناء والنادر لا حكم له، النادر ليس له حكم. فأنا أرى أن لابد من استشارة الأب والأم في مسألة الزواج، ولا بد أن يأخذ الإنسان هذه البنت الصغيرة من بعد إذن أبيها وإذن وليها وإذن الأسرة كلها. أما كده تختطف أو تذهب البنت لتضع الأسرة أمام الأمر الواقع كما يقولون لها في الأفلام، هذا كلام خطير. فأنا أرى والله أعلم أن إحنا مجتمع متكامل، ولذلك سنة 2003 شوف المجتمعات لما تكون ناقصة، 15,000 فرنسي في موجة الحر الشهيرة من 7 سنوات قضوا نحبهم في بيوتهم وشققهم لأن الابن مش موجود والبنت مش موجودة. الكل ما عرف هذا الكم الرهيب من الموتى والذين ماتوا في من شدة الحرارة إلا من تعفن والعياذ بالله أجسادهم. لماذا؟ لأن الولد مش موجود والبنت مش موجودة، الأب فارق، الابن فارق البيت من سن 16 سنة والبنت فارقت البيت، وخلاص أصبح هؤلاء لا يصاحبون إلا الكلب وإلا القطة وانتهى الموضوع على هذا. ولا تجد في شوارع أوروبا أبدا في الناس الكبار يمشون إلا رجل كبير مع زوجته الكبيرة، لا لا لا لا دورة للأولاد، ما فيش أولاد، ما فيش شباب، سبحان الله. تجد الحرمتين كبيرتين في السن، شيخين كبيرين فوق 70 و80 سنة يتأكأ كلهم كلاهم على الآخر، وقد فاته الابن وقد فاتته البنت الذي تعب فيه. وبعدين يعني بالله عليك لما كل واحد يروح يتزوج بدون إذن أبيه وأمه، سبحان الله، طب فين الثمرة التي تعب فيها الأب والأم؟ قعدوا يربوا 25 سنة أو 20 أو أقل أو أكثر، فجأة كده الولد يروح متزوج زي ما هو عايز والبنت تروح تتزوج من تريد. فأين احنا ما بقي لنا في عالمنا الإسلامي إلا هذه اللحمة المتواصلة؟ سبحان الله. وأنا إذا ذهبت إلى بلد هل يجوز لي أن أدخل هذه البلدة وأنا لست من أهلها إلا إذا كان معي تأشيرة الدخول؟ لابد أن يكون معي تأشيرة الدخول. طيب هذا الولد الذي أنا أتقدم لابد أن يأتي بتأشيرة الدخول، خلقه ودينه استئذانه إذن الأب والأم، بهذا المنطق. أما كل واحد سبحان الله يعني عايز الأمور تأثير هكذا، هذا كلام غير طيب. يبدو أن الكلام أثار البعض في قضية الاتصالات، فبدأنا الاتصالات مبكرا اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، كيف حالك يا دكتور عبد الله؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. الله يسلمك ويعافيك. أيوة. دكتوري بسألك سؤال ديني. طبعا المحرمات مكتوب في القرآن. أيوة. الأم محرم والأخت والابنة. نعم نعم. فإذا لا سمح الله الواحد كتب في يعني أو يزني لا سمح الله في الحفيدة أو البنت لا سمح الله، شو الدين شو يعني يفتي في هذا الشخص؟ يعني والله السؤال مش واضح يا ابن الحلال. هو أولا هو مش موضوع الحلقة، بس أنا برضو مش واضح السؤال بتاعه. يعني المحرمات، ايوه، التي حرم الله سبحانه وتعالى اللي هم المحرمات تحريم تأبيدي. ايوه ايوه. ما لهم المحرمات في كتاب الله؟ يعني لا سمح الله اذا واحد افتحل يعني في لا سمح الله يعني تعدى الحدود وارتكب خطأ مع احد المحرمات. تعدى الحدود الله وارتكب. طيب ارتكب خطأ. نعم. فكيف هذا شو المفتي شو يقول في هذا؟ والله يعني نسأل الله التوبة للجميع أولا، لكن تعدي الحدود فيما حرم الله عز وجل وبالذات في يعني ما حرم الله، هذه قضية تقتضي التوبة، لكن الموضوع يحتاج إلى تفصيل. أرجو اتصل بي بعد البرنامج إن شاء الله، وأرجو أن يكون الأسئلة في موضوع البرنامج إن شاء الله. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو ان السلام عليكم. ايوه عليكم السلام وبركاته. يا مرحبا. السلام عليكم والدي. مرحبا يا بنتي. بس حبيت والله اقول لك بارك الله فيك وجزاك ربي كل الخير، والله يدخلك على الجنه على كل الكلام الطيب اللي ذكرته. الله يرضى يعني عنك. فعلا تحتاج كل اسره وكل بنت وكل فتاه، حتى احنا يعني المتحجبات اصابه في الصميم. الله يجزيك الجنه، يبارك فيك ويعطيك الخير كله يا رب. يرضى عنك دنيا واخره، تقبل منا ومنك، ويعصب بناتنا وبناتكم من كل مكروه وسوء ان شاء الله. طيب، كانت معنا الاخت ام صالح من الشارقه. طيب انا اكمل لان ياتي اتصال اخر ان شاء الله. طيب ما في اتصال. طيب احبتي في الله، السفينه لها ربان، تمام؟ الربان معه ملاحون بيعينوه، الملاحون دول يعني لهم استشارات مهمه جدا علميه يخبروا الربان بيها. الربان وسفينته يسيرون في البحر وفق يعني قانون بحري في اساطير وسفن اخرى. رب الاسره هو هذا الربان، والاولاد والزوجه يعني هما الملاحون الذين مع الايه مع الربان. طيب ناخذ سؤال ابو جراح من ابو ظبي صديقنا الحميم، وبعدين نرجع تاني لتكمله السؤال تكمله الكلام. ابو جراح السلام عليكم. مساك الله بالخير يا راجل. يا مرحبا يا رجل. طيب انت كيف حالك؟ شيخ بارك ان شاء الله. طيب يبارك فيكم، الله يرحم والدينا ووالديك يا رب العالمين، يا بالمغفرة والرحمة لجميع المسلمين. آمين يا رب. تفضل أبا جراح. الله يخليك إن شاء الله، يعطيك الصحة أنت والمخرج والمستقبل المكالمات. بارك فيك يا سيدي. أنا شفت في أوروبا وفي أمريكا وفي بريطانيا وفرنسا وفي الدول هذه. أنت رجل جوال ما شاء الله عليك. الفرقة كبيرة بين الأسرة والعيال والأهل والهذا. نعم. الحين رجع علينا نحن، أنا فينا شفت بعد حتى في الدول العربية والخليجية صار في فرقة بنفس الشيء. نعم. ما تفسيرك لهذه؟ هذا السؤال الأول. طيب حاضر، بارك الله فيك. والبعد الأسري بين الأسر. حاضر. بعدين الشيء الثاني طال عمرك عن المحجبات أو هذول اللي يطلعوا في المرأة صارت سلعة في التلفزيون الحين. نعم. عقب شهر رمضان المبارك تقبلنا الله منك الطلطعات إن شاء الله. قام من هب ودفع ان يطلع في التلفزيون خاصه النساء والاشياء غريبه وعجيبه. احنا ما كنا الحمد لله صايمين وخايفين نشوف الاشياء. نعم. الحين القنوات فلتت. نعم. فتوجه لاصحاب القنوات هذه ان يتقوا الله في انفسهم. حاضر ابو جراح، بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. إن شاء الله. مشكور يا طيب. بارك الله فيك. نعود الى القضيه ونقول او نكمل ما كنا نريد ان نقوله في قضية أن المسلم لا يسير وحده في هذا المجتمع، إنما هو ولا الأب ينفرد بالقرار، إنما هو ربان السفينة، ولكن الملاحين معاه في صغير الأمر وكبيره، فده دور الأولاد ودور البنات في آرائهم، ناخذ رأي الإخوة والأخوات في زواج أختهم، هل أنتم موافقين أو مش موافقين. يبدو في اتصال من ألمانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. زينب من ألمانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا بنتي، تفضلي. ايوه زين، تفضلي. انا عايزه اسالك. نعم. انا في المانيا. ايوه. وبعدين انا متحجبة، انا عايزه اشتغل. ايوه. وبعدين يرفضون. انا عشان متحجبة ايش بعمل؟ يرفض العمل. ايوه. وانت محتاجة الى خفض صوت التلفزيون شوية زينب، بارك الله فيك، خفض صوته شوية. وانت قدمت الى العمل ولا ما تقدمت، ولا انت تسمعي ان المحجبات في المانيا لا يعمل؟ لا. ها. يعني هل انت انا عايزة اشتغل، عايزة تشتغلي؟ أيوة. انا عشان متحجبة. عظيم. شو انا زين؟ ما بتكلم عرب كويس. نعم. توكلي على الله، روحي تقدمي طالما انت محتاجة الى العمل، وهذا أيوة. العمل بالنسبة لك ضرورة، توكلي على الله وتقدمي. أيوة. ورب العباد سوف يجعل لك بعد عسر يسرا، ولا تقلقي. طيب اتصال اخر، ام رقية من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. دكتور، هو مقاطعة الأخ من الأب يعتبر قطع صلة رحم؟ مقاطعة الأخ لأبوه ولا الأب؟ لا، الأخ من أب. الأخ من أب طبعا، لأنه رحم أب طبعا، رحم طبعا، مقاطعة رحم طبعا بلا شك. طب ولو كان ده بيلحق ضرر بالأخ أو الأخت يعني؟ طب حاضر أجيبك. حاضر إن شاء الله، بارك الله فيك. نعود الى ابو جراح مرة اخرى. ابو جراح يشكو ان الغرب تعود على قضية، او ظهر في الغرب نتيجة التفكك الاسري والفرقة الاسرية، والاب في ناحية والام في ناحية والاولاد لا يعرف اين يبيت هذا الولد ابن 16 ولا البنت 17 اين يذهبوا. فيقول ابو جراح ونحن نضم صوتنا الى صوته، أن هذه العدوى انتشرت، أو يعني جاءت إلينا في قضية الفرقة، الأسر المتناحرة مع بعضها، أولاد العمومة، أولاد الخؤولة، ما الذي حدث لنا؟ والله يبدو أننا يعني سلكنا وراء القوم بنفس التون ونفس الطريقة ونفس الخطوات، وهذا ينذر بنذير كبير وخطير حقيقة، لأننا كلما ابتعدنا عن منهج الكتاب والسنة، سلوكيات السنة اللي موجودة في السلف الصالح كلما ابتعدنا عنها وصلنا إلى ما وصل إليه الآخرون للأسف الشديد. هو يشكو أيضا من قضية أصحاب القنوات الذين يظهرون لنا ما لا يجب أن يظهر. نحن نشكو الله إليه سبحانه وتعالى وننصح النصيحة، ماذا تقولون لله ولرسوله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ بنتنا زينب أؤكد عليها مرة أخرى، هي محجبة في ألمانيا وتقول إن الحجاب يمنع من العمل. أنت يا بنياتي لا تخلع الحجاب، اطرق الباب، ورب الأسباب سبحانه وتعالى سوف ييسر لك إن شاء الله. والإنسان الذي رزقه على الله لا يحزن، ولو كان الإنسان رزقه في فم الأسد ورب العباد كتب له، سوف يأتي الأسد بهذا الرزق ليضعه في حجر الإنسان وفي حسابه. وما عليك إلا أن تطرق الأبواب، ورب العباد لن يخذلك أبدا إن شاء الله رب العالمين. الأخت أم رقية تكلم عن مقاطعة الأخ للأب، الأخ من أب يعني، تقول إن صلته توقع فرقة في الأسرة. هكذا تلبيس إبليس. نحن مكلفون بوصل أو أن نوصل أو أن نصل الرحم الكاشح. مين الرحم الكاشح؟ الرحم الذي يعني لا يحبنا، الرحم الذي يؤذينا، الرحم الذي لا يرحب بنا، الرحم الذي لا نميل إليه. لكن الرحم اللي أنا أميل أحب عمي، طب أحب ابن عمي هذا، أذهب إلى عمتي هذه لأنها تحبني، خالتي تلك التي تحبني، طب والخالة التي لا تحبني وابن العم الذي لا يحبني، ما أعمل إيه؟ أقطع ولا لا أقطع؟ لا بالعكس، يقول ربنا، شو عشان من في سورة فصلت، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن المسألة يجب علينا أن إيه؟ ألا نقطع ما أمر الله به أن يوصل. أبو هريرة كان يشكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله إن أهلي أو رحمي أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال يا أبا هريرة كن كما أنت، خليك زي ما أنت على نفس طريقتك وعلى نفس أسلوبك، إنما إذا استمرت على هذا يعني معنى الحديث كأنما تسفهم المل أي الشوك في أفواههم لأنك تلزمهم الحجة بصلتك. فبس احنا يعني بلاش الكرامة عندنا تتورم، ومسألة كيف يعني ينظر إليه كذا لا يرحب بي لا يدري أنني كذا وكذا، لا نحن نريد أن يعني نخفف من غلوائنا. وصف الله المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أنا عزيز على الكافر لكن أذليل على أخويا المؤمن. يعني بالنسبة لأخويا المؤمن أنا يعني يجب أن أكون إيه يعني سبحان الله متواضعا معه. أنا أريد أن أقول إن الغرب تقطعت أواصله وتفككت الأسر عندما ابتعدوا عن منهج الله، ونحن لا نريد أن نكون هكذا. وأعود مرة أخرى لأؤكد لبناتي في بداية العام الدراسي، إن شاء الله البنت اللي دخل الجامعة هذا العام، أتمنى يا بنيتي كما أخذ الله بيدك في الثانوية العامة، إياك أن تدخل الجامعة من غير حجاب. ليه؟ لأنها تضحك عليك السنوات والأيام، وتجد بعض البنات غير المحجبات اللي يؤازرنك على هذا، وانت شعرك جميل وانت شكلك جميل وانت لسه مش عارف ايه، ولما تتخرجي ولما تتزوجي ولما شوفي اللي يخطبك يا بنتي على عدم حجابك سوف يهتك حجابك 100%، لن يرقب فيك إلا ولا ذمة. اللي هيتزوجك بحجابك هيرعيك. قال علي زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها. وأحسن الزيجات وأفضل الزيجات التي كانت من داخل البيوت عن طريق الأب والأم محضن الأسرة. أما الأشياء هذه التي تتم بعيدا عن هذا، البنات يعني يشربن الويل بعد ذلك ويذقن المرار كله مع إنسان تذهب السكرة وتأتي الفكرة. الحب وهذه العواطف تأتي بعد الزواج إن شاء الله، التآلب بين الناس وبعضها يأتي بعد التفاهم في بيت واحد. أما هذه المسائل التي ترونها يا أبنائي وبناتي في المسلسلات أو الأفلام أو القصص التي لا أقول من الأدب وإنما من قلة الأدب، هذا ليس من دين الله عز وجل. ما شفنا أبدا جدي ولا جدتك يعني سبحان الله إلا في بيوت آمنة مستقرة نتيجة الانضمام لقيمة وقيم القرآن والسنة بس. أما غير هذا نضيح في المجتمعات، نحن ما بقي لنا. إحنا الأمة رقم، إذا كان العالم 160 دولة احنا رقم 161، يعني احنا الدول العالم الاسلامي اكثر الشعوب فقرا اكثرها تخلفا. لماذا؟ لان احنا المنظومة التقنية طلقنا الدنيا فتزوجها غيرنا فتقدموا، واحنا للأسف ما فهمنا ديننا حقا ولا ما طبقناه حقا، لكن بقيت لنا بعض من حضارة قيمية لم تبقى الا الاسرة عايزين نحافظ عليها. هذه الاسرة للبنت المحجبة. فيا بنيتي كوني لبنة في البناء الكبير، أنا عايز تكوني لبنة في هذا الجدار الكبير جدار الإسلام، ولا تكوني ثغرة يدخل الشيطان منها. ولذلك سبحان الله العظيم المسلم الصادق التقي اللي يخاف الله عز وجل يعمل ما أمره رب العباد عز وجل حتى وإن خالف هذا الكلام طبعه. يعني طبع البنت يقول يعني أنا شعري خسارة أغطيه، جسد الجميل الممشوق القوام هذا كيف أغطيه، كيف ألبس الواسع، كيف أكون زي جدتي وعمتي. لا بالعكس، أنت كوني كعائشة وحفصة وخديجة ونسيبة وأسماء، هؤلاء هن القدوات الصالحات. لا تنظري إلى البعض مثلا تقولي ده فلانة منتقبة وتغتب الناس وفلانة محجبة لا، أنت كوني محجبة ولا تغتب الناس، أن تكوني منتقبة ولا تؤذي الناس. إذن اعملي الصورة السليمة الصحيحة للمسلمة، لا تنظري إلى الأقل، لا انظري الى الافضل. طب انظري فيه محجبه ملتزمه، محجبه متفوقه، محجبه وعندها الحياه، منتقبه وعندها الادب، وهن كثيرات بفضل الله. فانت ليه تنظري الى الشواذ او الاستثناءات الموجوده في المجتمع وتقيسي عليها؟ تقول ايه فائده الحجاب ما دام هي محجبه؟ لا، طب انت خليكي محجبه وحافظ على الصلاه، محجبه وامسكي لسانك، محجبه وخلي عندك حياء، محجبه والتزمي بطريق الله عز وجل، خليك قدوه صالحه. بالعكس، ده انا ارى ان البنت عندما تكون صغيره مجرد تبلغ وتتحجب عباره عن ملاك طاهر موجود في هذا البيت، الرحمه تنزل في هذا البيت من اجل هذه البنت، وتفخر عندما تكبر ان هي ما راى شعرها بعد ان بلغت انسان. وليست القضيه في الشعر فقط، لان بعض البنات اعزكم الله تتحجب ولابسه ما شاء الله عبايه واسعه وكله يعني، وبعدين ايه عامله شعرها عباره عن ايه هرم خوفه، يعني كده خوف انا منك يعني سبحان الله. طب ليه يا بنتي هذا الكلام؟ قول ايه قال صلى الله عليه وسلم، شعورهن كاسلمه البخت، يعني زي سنم الجمل، شعورهن كاسلمه البخت، لا يدخلن الجنه ولا يشممن ريحها، وان ريحها ليشمم المسيره كذا وكذا. شعورهن كاسلمه، قال النساء كاسيات عاريات نائلات مميلات، شعورهن كاسلمه البخت. مش عارف ايه اللي حطاها على دماغها، دي حجر ولا صخره ولا مش عارف، انا مش عارف ايه، كيس اسمنت ولا في ايه اللي على الدماغ ده مش عارف، ومغطيات تقول لك انا محجبه بدليل من؟ لا يا بنتي، الحجاب يجب ان يكون واسعا فضفاضا، لا يصف لا يشف، لا يشف ليس زينه في نفسه، لا يشبه زي الكافرات، لا يشبه زي الرجل، لان في بنات ماشيه في الشارع ما تعرفش اللي جاي عليك دي رجل ولا حرمه ولا بنت ولا ولد، بالمصيبه والله. فيعني كده ويخلق ما لا تعلمون، احنا مش عايزين كده، لا احنا عايزين امور واضحه، البنت محجبه كما امر الله، والولد مستقيم كما امر الله. ويجب عليكم ايها الاباء والامهات، وانا معكم، اذا اردنا ان نكلم بناتنا عن الحجاب فليكن بهذه العقلانيه وبهذا الهدوء. يا بنات، اتحبين ان تكوني كمريم ام تريدين ان تكوني كمخلوق اخر غير الانسان الذي لا يستر عورته ولا يستر جسده؟ بهذا نصل الى يعني الى يعني مرفأ السلامه، ونسال الله ان يعصم بناتنا من كل مكروه وسوء. بنات الفضليات، ارجو ان يكون هذا الكلام بالغا الى قلوبكن، ونسال الله ان يتقبل منا ومنكم. عصم الله بناتنا من كل مكروه وسوء، ورزقهم ورزقهن جميعا ازواج صالحين، ان ربي على ما شاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونعتذر عن هذا اللبس الذي حدث مني، اظن ان كان البرنامج قد انتهى، ان هذا كان فاصل، فعذرا منكم يعني على هذا الخلل الغير مقصود، لان الانسان بطبيعته يعني يعروه النقص دائما. نحن ما زلنا نتحدث عن قضيه يعني كيفيه الحديث والحوار مع بناتنا المراهقات في بدايه البلوغ، وكيف يعني ندخل معهن عن طريق الاقناع العقلي وليس عن طريق الاوامر. بعض من البنات تلبس الحجاب نتيجة انها لا تريد ان تغضب اباها وامها، وتنزل من البيت قد تتحرر قليلا من غطاء رأسها او شيئا من ذلك. فنحن لا نريد ان نعلم البنات النفاق من الصغر، لان هذه المنافقة الصغيرة سوف تأتي لتكون منافقة كبيرة في بيت زوجها، تتعامل معه بوجهين، وهذه كارثة كبرى، ونخسر كثيرا من ثوابت خيامنا وثوابت بيوتنا الآمنة. المسألة الاخرى، أن لا يكون حرص البنت أبدا بعد التخرج حتى من الجامعة أن يكون هدفها الغالي هو قضية لابد من العمل، لابد، طالما ما فيش ضرورة للعمل، لا، أهم شيء عمل المرأة إنجاب ويعني أو يعني رعاية النشأ الصالح. نحن نريد جيلا صالحا، لا تربيه الخادمات ولا تربيه الحضانات الجامعية التي في الغرب، لا، نحن نريد أم مربية، أم تحنو، أم يعني سبحان الله تحتضن، أم تكون قدوة. هكذا عملوا إحصائية عجيبة في فرنسا على 2.5 مليون فتاة في مجلة ماري كير، في مشهورة من هذه المجلة سبحان الله. 90% من نساء فرنسا العاملات قلنا نحن نريد أن نعود إلى البيت، سبحان الله. 90% في أمريكا، 60% من العاملات يريدن العودة للبيت. في ألمانيا 30%، في السويد 45%، في الاتحاد السوفيتي السابق قبل الانهيار قبل 89 في الثمانينات كان 28% تقول المرأة هناك العاملة أريد أن أعود إلى البيت، تريد أن تعود إلى البيت، هذا هو المحضن الطبيعي. كانت تاتشر مارغريت تاتشر المرأة الحديدية التي رأست مجلس وزراء المملكة المتحدة البريطانية يعني سنوات طويلة، كانت تقول أحسن وأجمل وأفضل لحظات حياتي هي اللحظات التي أقضيها في المطبخ بعد أن أعود من رئاسة الوزارة لأطبخ وأجهز الطعام لزوجي وأبنائي. سبحان الله. إذا المسألة بهذا المنطق يعني يجب أن تكون واضحة. كان الرجل هذا النهار على يد الاتحاد السوفيتي غورباتشوف كان يقول نحن اهتمينا جدا بإشراك المرأة في التنمية وتنمية المجتمع وإلى آخره، وكان هذا على الجانب أو على يعني اهتمت المرأة بالعمل ولم تهتم بالبيت، فخرج الشباب مشتت والأولاد ضائعون والبنات تائهات. هذا رجل ملحد لا يؤمن بالله سبحان الله، ورغم ذلك يقول هذا الكلام المنطقي. فأنا أرى والله أعلم لماذا نحن نجري خلف الأفكار العجيبة ولا يعني حتى نسمع للعقلاء منهم الذين يقولون هذا الكلام. وديننا بفضل الله عز وجل دين خاطب العقل وخاطب القلب، ما قال الدين شيء ويقول العقل العادي المستنير الطبيعي لا أنا لا أقبله. فلذلك أنا أرى أن هناك خلل كبير عند بعض من النساء اللاتي يرفضن الحجاب، أن لابد أن هناك خلل عقلي. ليه؟ لأن أنت اقتنعت بالصلاة، والعجيب أن بعضهن سبحان الله العظيم تصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام للبيض من كل شهر 13 و14 و15 وتعمل الصدقات، لكن تيجي عند الحجاب الله أنت تعمل النفل وتترك الفرض، والله لا يقبل نفلا إلا إذا أديت الفريضة. الله، هو أنا لما أعمل 20 عمرة و100 عمرة هل يغني هذا عن أداء فريضة الحج؟ لو صليت 100 ركعة هل يغني هذا عن صلاة الظهر أو يعوضها؟ لا. فلذلك أنا أرى أن أين فقه الأولويات. فأنت يا بنيتي من الصغر تعودي، وأنت يا ولدي تعود على الصلاة أيضا من الصغر حتى تستقيم وأنت كبير. عندما نرى رجالا فوق 50 و60 أو امرأة فوق 50 و60 لا يصلي، اعلم أنه ما تعود الصلاة صغيرا. لو تعودنا صغارا على الاستقامة والصلاة بالنسبة للأولاد والبنات والحجاب بالنسبة لبناتنا يكون الأمر أسهل إن شاء الله وأيسر لهن في المستقبل إن شاء الله رب العالمين. لا نبغي أبدا ولا نريد لبناتنا إلا الحشمة والحفظ ومن شياطين الإنس والجن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهن للخير وأن يكون متفوقات في الدنيا والآخرة، متفوقات في الدنيا بإثراء حركة الحياة وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض، وأن يرزقهن رب العباد عز وجل بأزواج صالحين يتقوا رب العباد فيهم وفيهن ويراعهن ويضعهن فوق رؤوسهن وفي قلوبهن حتى إن حدث كراهية فلا يظلمهم أبدا إن شاء الله ولا يقع عليهن ظلم، لأننا لا نبغي أبدا ظلما لبناتنا ولا نسائنا، ونحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة رفقا بالقوارير يا أنجشة، سواء كانت هذه القوارير الكبار من زوجاتنا وأمهاتنا وعماتنا وخالاتنا أو القوارير الصغيرة من بناتنا الزهرات اليانعات التي نجهزهن لمستقبل باهر إن شاء الله. وليس معنى الحجاب أنه نكد أو حجر على عقل المرأة وعلى حريتها، بالعكس الحجاب هو الحرية والتعري هو القيد الكبير. نسأل الله أن يطلق قيودنا وأن يجعلنا موصولين به سبحانه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت، ونسألكم الله الذي تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.